حلقة 63. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن العبد أبو الجمصان دخل على صوان حسن الدريدي سكران بلا كيف، وبيقول هل أنا جمصان ولا مش جمصان؟ أنا جات الملك وراكب كحيلة ملك وداخل على مجلس الملوك. فلما دخل على السلطان حسن والعرب اللي قاعدين بما فيهم سلامة، منزلش من على الحصان، دخل بالكحيلة على طول. فحسن السلطان صار جدا وقال له يا عبد انت نسيت مقامك ولا ايه؟ فقال له ما تكلمش معاي لحسن، انا تعودت قتل الملوك. المهم ضحكوا جميعا وسمعوا منه حكايته وكيف انه قتل النعمان ورد ملك راشد مطرح ابوه. بعد كده أبو زيد قال لأبو القمصان، طبعا يا أبو القمصان فرصة جابر العقيلي مدام أدت مهمتها لازم ترجع لجابر تاني، وإنت اللي لازم تتحرك فورا تروح توديها لجابر. قال له سمعا وطاعة يا سيدي، ولكن أخذوا خارج الصواوين وميل عليه. قال له يا قمصان، إذا حد سلمك لي رسالة أو قال لك لي كلام تحط الكلام في صدرك وفي سرك، واوعى تفشيه في الجبايل ولا تقوله لأي إنسان. قال له حاضر يا سيدي، وانطلق جمصان إلى نجوع بني عقيل. وصل شافوه العرب الأكابر، دخل العابيد في مساء ليل، قالوا مرحبا يا أحلى مناظر. قال أبو الجمصان أحلى مناظر جه. وقف الملك واللي حاضرين وبالحضن أخذوا العبيدي وبسوه شمال ويمين على جربها والبعيدي، وسألوه بالطبع عن سيده أبو زيد الهلالي وما جاش ليه حسب الاتفاق. جابر أخذوا بالأحضان، قال على الجسم يا محلى توبة، عجب منظر العبد، اتفضل هدية السلطان. قال له أنا رجعت تاني الركوب. قال له يا سيدي جابر الفرس دي قضت عزتها. قال سيدي ترجع لجابر، وأصل الأمارة وعاداتها إحنا بنفعل فعال الأكابر. قال له سيدك ما جاش ليه؟ ده الكل مستنظرينه، القلوب مشتاقة عليه وسلامة، كلنا عاوزينه. قال له إن شاء الرحمن الرحيم يا أمير، يعايق في جيلك من الله يرجو النعيم، قريبا سلامة يجيله. بيتوه الليلة دي في حفظ وكرم زايد لما أصبحت الصبحية، وطعموه عيش وزايد يعني وزاد. من بعد كل الواجبات جات له من عنده ركوبة، جابر اداله ركوبة يرجع بيها للصفرات محلى عدلها عجوبة، اداله فرصة جميلة جدا. إلا بلغ الخبر للست عالية اللي تنسى ما تلوماش، لأن عالية قاعدة مستنية أبو زيد مجاش، وهي فكرت إنها تنست ولا حاجة، فاللي تنسى ما تلوماش، دي بنت تربت لها في القلب عالية يعني علة، قالوا لها بعت الفرس مع العبد والاسمر مجاشي. قالت الولية اه يا وعد يا بلاي، يا كمال سلامة نسيني، انا انشغل فكري وبلاي، انا عنده هو اغلى من اهلي ونسيني، يعني وناسي. دخلت محل النسوين تشكو لمولى الموالي، قالت ربي يعلم بها مين، فالمهم لبست هدوم الرجال. خلعت هدوم النسوين ام العيون الكحيلة وتخبت شمال ويمين، وبالسرج ركبت الكحيل وجبدت ثلاث حربات زي الفرسان، وتجلدت باليماني وطلعت مسكت الخلوات، الخلا يعني مدلة عجب يا زمان. ما هو عاوزة تتلقى العبد في جبال، تتلقى أبو القمصان في جبال بعيد عن عيون اللي شايف، تودع معاه السؤال ده الجسم منها نشايف، تبلغه رسالة لأبو زيد لحسن ريقها نشف من بعد. من البعد قمصان ماشي يجد السير بعد ما ودعوه الأكابر، وفي قلبه كاتم السر، من البعد ظهروا المناظر. من البعد قامت إليه سحب الحرب والنماشي، تقدمت الأصيلة عليه قالت له شيخ العرب ياللي ماشي. شيخ العرب انت منين؟ اخبرني من اي وادي، يا موزون شمال ويمين، يا راجل يا ابو وجه نادي. قال لها انا من عرب بني هلال، عبد الهلالي سلامة، سيادي من اعظم رجال نسبة لعروس القيامة اللي هو سيدنا محمد عليه السلام، وانا اسمي قمصان ابن نجاح، وفي المخ وازن عقيلي، انا سافرت والدور نجح، انا اللي جبت فرس العقيل. وانت يلي حلو رسمك يا اصيل والوجه نادي، كمان انت قل لي على اسمك والاصل من اي وادي. قال له انا من نسبة عالية، من المخ طاير عقيلي، اعلم انا الست عالية، انا الملكة بنت العقيل، وما جابني غير هم الايام، جرب سلم ابوس ايدك، طول الليل لم جيني منام، عجلي خدوا معاه سيدك. قالت له قل له تسيب الجثه وتاخد الروح، يا ابو زيد عيبه كبيره، ما تجينا وتهبه بالروح الريح، وقل له ده من طرف الاميره، وقل له يا حبيبي تقول لك في عرضك دموعي على خدي مبالي بلته، وبعد دول تاني مش هعرضك، قل له الناس خلفك مبالي. وبيحمل الرسالة أبو القمصان وبيتوكل على الله قاصد نجوع بني هلال. وقول عم جابر سلام عايق في جيله، مش عيب عليك يا قمصان تدخل محل السيادة، هل أنت باغي ولا نعسان؟ عبدنا وتطلب زيادة، قمصان فدية سكر بلا كيف، أهدي في نفسي ما مالك على حسن جرد السيف. قال له تعودت أقتل ممالك، أقسم برب العالمين جالسين عربك وناسك، ما تحكي تاني وعلمين بسلاح لا جم راسك. ضحكوا جميع اللي حاضرين وضحك الهلالي سلام، وقال له احنا مستعدين الحمد لله على السلام. يا نازل عن السرج، نزل عن السرج وقال يا عرب لا تلوموا لي فرحة، انا طيبتها وجيت سالم، ودويت للغلام راشد جرحه وربي خفض كل ظالم قتلت عربي النعمان وقتلت عربي النعمان لما لقيت طاغي وظالم وملكتهم فرش نعمان وغيرت كل المعالم وراشد ورسال أحكام ما كان أبوه حكم المدينة وسمعت له العرب كلام ودي الجواب اللي باعتين أنا قمت بالمأمورية قال أنا قمت بالمأمورية ليالي الهنة تلف تجي على حسكم يا ضريا ويطول عمرك يا سيدي فرحول العرب لأربع قبيلات نهار قام بالمأمورية وجهة والعبد أدى المقابلات والسياد عاطي وجهة أبو زيد قال له تاخد الفرس العقلي وانا هفضل على الغلب صابر مدى مرتاح قلب الولي دي ترجع تاني لجابر فرس مدى مقضت عزته ترجع لسيدها بكل راحة اصل الملوك وعدته رجال تتلقي في الفرحة لكن خد بالك معايا واسمع يا قمصان أبا أقول وعيني في عينك إذا قابلك شخصية ولا أي إنسان وعطاك سر يكون بيني وبينك اوعى اذا حد عطالك جواب او دعم معاك سر وحاجتي اوعى يا قمصان تقل الاداب ولا حد يعلم حياتي قمصان قال له سرك مكتوم أشيلك في النون يا عيون قال له قمصان سرك مكتوم أشيله في نوني عيوني عبدك لسانه محكوم أكابر اللي ربوني قال له سير في حفظ الله العبد ركب الكحل على نجع العقيل توكل على نجع العقيل قصدنا يا رب حوش الليالي الكحل فضل العبد ماشي في خاله وحده على الركوبة موزون واللبس خاله عالجسم يا محلى توبة أقبل إلى نجعب نعقل أقبل إلى نجعب نعقل شافوها عرب الأكابر دخل العبيد في مساليل قالوا يا مرحبا أحلى مناظر وقف الملك واللي حاضرين بالحضن أخذوا العبيد وبسوه إشمال ويمين على قربها والبعيد جابر أخذوا بالأحضان جابر خذوا بالأحضان قالوا على الجسم يا محلى توبة اتفضل هدية يا سلطان رجعت تاني الركوبة يا سيدي الفرس دي قضت عزتها قال سيدي دي ترجع لجابر وأصل الأمارة وعدتها تفعل فعال الأكر قال له سيدك ما جاش ليه قال له سيدك ما جاش ليه الكل مستنظرين القلوب مشتاقة عليه سلام كلنا عايزينه قال له إن شاء الرحمن الرحيم إن شاء الرحمن الرحيم يا أمير يا عايق في جيلك من الله يرجو النعمة ورحيم قريبا سلام يجيلك بيتوه الليلة دي في حصد وكرام زايد لما أصبحت الصبحية وطعم عيش وزايد من بعد كل الواجبات من بعد كل الواجبات جابلوا من عنده ركوبة يرجع بها للسفرات محلى على الهوى عجوبة بلغ الخبر بلغ الخبر بلغ الخبر للستة علي اللي تبلى متلو ماشي تربت لها على القلب علي قالوا لها بعت الفرس مع العبد الاسمر ما جاشي قالت الولي يا وعدي يا بلاي يا كمال سلامة نسيني أنا انشغل فكري وبلاي أنا عندي هو أغلى من أهلي ونسيني أنا موعداه يعودني خبري رحت عن بلو أعمل إيه من همي وعدني من ميتة مستنظرة دخلت محل النسوي تشكي لمولى الموالي غير رب يعلم بها مين لبست هدوم الرجال خلعت هدوم النساوين أم العيون الكحيلة واتخبت شمال ويمين وبالسرج ركبت كحيلة وجبدت ثلاثة حربات وتقلدت باليمين وطلعت مسكت الخيل الخلاوات ما دي اللي عجب يا زمان تتلقى العبد بجبال بعيد عن عيون اللي شايف تودع معاه السؤال الجسم منها نشايف من البعد قمصان ماشي جد في السير بعد ما ودعوه الأكابر وفي قلبه كاتم السر من البعد ظهروا المناظر من البعد قامت إليه ساحب الحرب وإن ماشي تقدمت الأصيلة عليه شيخ العرب اللي ماشي يا شيخ العرب انت منين اخبرني من اي وادي يا موزون شمال ويا منين يا راجل يا ابو وجه ندي قال لها انا من عرب بني هلال قال لها من عرب بني هلال عبد الهلال سلام سيادي من اعظم رجال نسبة العروس القيام وانا اسمي قمصان ابن نجاح اسمي قمصان ابن نجاح في المخ واد عقيلي سافرت والدور نجح انا جبت فرس العقيلي وانت يا سيدي وانت يا اللي بتسألني يا حلو رسمك يا اصيل والوجه ندي كمان انت ارجوك قول لي على اسمك والاصل من اي ولي قالت لنا من نسبة عالية قالت له أني من نسبة عالية من المخ طاير عقلي اعلم إننا الست عالية أنا الملكة بنت العقلي وما جابني غير هم الايام قرب سلم وسيدك طول الليل لم جايني منا عقلي خذوا معاه سيدك ياخد العقل ويسيب الراس ياخد العقل ويسيب الراس هل ده يجوز في حق المقادم تركني اتبهدل وخلاص قل له يا حياد لي كل عادم تاخد تسيب الجصة تاخد الروح تسيب الجصة وتاخد الروح يا ابو زيد عيبة كبيرة ما تجينا ويهبه بالريح كل ده من طرف الأميرة وقل له يا حبيبي تقول لك في عرضك دموعي على خدي ما بالي وبعد دول تاني مش هعرضك قل له ارحم ناس في خلفك ما بالي فقال لها قمصان ان شاء رب العالمين يا صبية ابلغ جوابك والمركب حترسي على مين يسلم ظهر اللي جابك. فرجعت الست إلى قصرها بالراح، والعبد ساق الركوبة، اتعدل الشرد والراح والريح. العبد قال يا العجوبة، مشى وقعد يستغرب بينه وبين نفسه. قال واحدة تحاكي حور الجنان، فايتها تنوح يا حالي، يا كمال ده عقله صابه جنان، فيه أحلى من دي يا حالي، واحدة زي القمر سايبها عمال تنوح وراه هنا ببني عقيل، ورايح هو قاعد لي ببني هلال، أمال ده عاوز إيه أجمل من كده، وعاوز إيه أحلى من كده. وعموما خد الهجين ولا خد الكحيل واتكل على الله وطلع على بني هلال، حنعرف إيه اللي جرى منه على ما نسمع شكوى الست عالية العقيلي في غيبة أبو زيد الهلالي. قول يا عم جابر. من مقصد الجنة يصلي على النبي، نبي عربي نور عن البدر ظاهر، الفهم صلاة ترضي النبي أشرف الأمم، نبي الهدى وجهه هلال منور، بعد تمجيد في جمال محمد كلامي فوق ما تتصور، تقول فتاة الحي عليا اللي شكت لها دمع من محجر العين هامر، بلغ سلامي للأمير وقل له ما كنت يسمر تقول قريبا حاضر، عيني لغير جمالكم لا تنظر، وسواكم في خاطري لا يخطر، فإذا نطقت ففي حديث جمالكم. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل هذه الشكوى لعالية العجلية، ونستكمل بقية أحداث الأميرة عالية مع الأمير أبو زيد الهلالي. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام.